بسم الله الرحمن الرحيم كون يهدتي ب او راديو من منتدى منتدى السلفي السلفي السلفي ان قدرس ارانو اجوزو ارانو ان اندرند دفتر لغة العربية بغير ناطقين بها برندلول لردك فرنسي توم ان دوميدين وندو دي موسيقى من ماكتة ب محمد بوريا جلو حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، علمنا علما نافعا وانفعنا به. هري أيها الإخوة الكرام المستمعين الأفاضل، أحييكم جميعا تحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نشكر الله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، والتي من أجلها نعمة الإيمان والهداية، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على الصراط المستقيم وأن يحشرنا تحت زمرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نشكر القائمين على هذه النشاطات والتي منها نشر العلم النافع، ونخص بالشكر القائمين على إذاعة منتدى السلفي. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لما هو خير للإسلام والمسلمين. ونفتتح هذا الدرس بإذن الله تعالى بمقدمة بسيطة، ثم ندخل فيه سائلين الله عز وجل أن يوفقنا لما هو خير لنا. هرأي مسيب جلبه تدبه جنتيبه راديو ميدن دو منتدى السلفي هاري اون هيراما كالا كا بانغور دون اونون اي بينغوري جيمون اي وندي بي مودون ان ترى الله سبحانه وتعالى يوهو بين تينير ان يرمي دم اكو دين اني ماجي مكو جالي دي هاري كو الدا اي جوتينغول اي ولتاني كون كانكو الله سبحانه وتعالى bauti mudum en weltani ke kadi be wonbe hakkunde meden do woni jogitibe ben o ala do kamuntada salafi fi yottingol ko nafata en e gandal islam gal den toro Allah subhanahu wa ta'ala yo hawrin dimbe ko nafata en fu e meden wada dum kamandake mabbe nyande tawata nafata sona ko goddo ardinani hore mudum ko modi haray de mari darsu mo be yoti on fi mun do ro durusu al-lughati al-arabiyyati li ghayri an-natiqin biha bi idhnillahi wa nay darsu on e deftere andira ndende inde do de tawata deftere nen ko moddini de ko o cerno jo wi etedo docteur fa abdurrahim haray ko karamako je karamako mamlaka arabiya saudiya deftere den o moddini ne hewi nafore e mayre haray inde mari mujalladu je didi ha tati en jokkay no yari wo ha ka allah o haji wo insha allah taala haray non adi fudda gol darsu on wo de muqaddimahum barki du kun ko yewteten do no gasa ko juuta hon du won dum ko hittugol hatu njingol jangugol ngal gendal yowndirgal e hala arabu kan du woni dirasatu al-lughati al-arabiyyati la shakka ada yofoyden andi de felliti wonde manna o al-qur'ana do allah on subike hala arabu kan o tellinimo e makka o wadi arabuka do ko dengal nelado makko mo subi o wadi khatamun nabiyyin haray gundo jidina kan faamu dina kan ko yadata ko e hala arabuka hala jidin fohidi kafika yottingol firojidin kono non firodina lislamu kan faamu dina lislamu on ko yadata ko e hala arabuka kala lawol ngol neddan ke fala yettorade e faamu won dina lislamu kan e hella ka hala jidi si o rewali ka hala arabu la shakka o yottotako ka o fala do yottade hare si warri non ko dun don hollata en haray hittugol jangugol lugha arabiyya hare neddo fo neddo no haani hittinde neddo fo neddo juldo no haani hittinde janga lugha arabiyya on jangande faaminiinde sellunde tiidunde kadi luggunde sen dari kayim be tafsirbe e yi'i be inna min shurut al-mufassir an yakuna 'arifan bil 'arabiyya sen dari kayim be fiqhube den be yote fi inete dum mujtahid ka usul al-fiqh min shartihi an yakuna 'aliman bil lugha al-'arabiyya sen dari kayim be hadith be بيوتي من صفات الراوي المحدث من آداب طالب الحديث بيوتي تولو ويقبح به أن يكون جاهلا بالعربية بي قند الوتتك قند مولا نادني يندون تيوني هري مثال قند تفسير دين قند فقه دين قند حديث دين هري قلن سنواء لن هري دين عند في مولو den ko haana wel silade e jangugol hala arabuka ara kay ko jangin non selludo jangin luggudo kadi na jangin togoso no landi hare yo o eto o wonde etibe ben fi mudum ha muti o battobe o dabbirabe o munyo o jokkina kadi hara o hawjali o amali o habali o hunjo mutunu jidin ko yobande ko e qawaid o hunjo nusus jidin yillito e sharhu jidin ko buri hittude noje ko hunjete ko ka lugha arabiyya ko mutunu nahwu sarf wal balagha mutunu yonde de nahwu wono al ajruniyya wono qatru nadain shudhur adh-dhahabi mulhatu al-i'rabi الفية بن مالك سواء جلد تيادي الكافية الشافية المفصل للزمخشري هاوا وهيوت يدي مقدمة بن الحاجب هاوا جاوي كتاب سيبوي سيكو كصرف مواوا يودي لامية الأفعال لجمال الدين ابن مالك واوا يهندي تصريف المازني واوا يهندي الجمل للزجاجي هذا هو كتاب سيبوي سيكوكا بلاغة مواي جبتد المعلقات لامية الشنفري يكون عندي مود ويهنا الجواهر جواهر المكنون الجوهر المكنون عفوا عقود الجمال تلخيص المفتاح للقزويني المفتاح للسكاكي هاو يهنا دلائل الإعجاز يكون عندي مود وواوة اللي تادي دي دفتلو تانا مجة هاو واوة هبدي اللاول سببنغل يقند دي دو تتي نحو صرف بلاغة عندك دي واوة ناوتو دي حال عرب كم وجنغ واوة ساكي تادي يقند عرب دي مجة نولوغيري ونولوغيري سي تاكي كدون دين هاند كاي غاندال شريعه غال هاري اوني طالب العلم المستعد لتلقي العلوم الشرعيه وفهمها فهما دقيقا هاري كو اردا جوتينغول ام مقدمه دون يدي هاري يوتغول طلاب العلم حتى يجدوا ويجتهدوا نعم هاري لون دي دفتر دو دروس اللغه العربيه كو دفتر دي تا واتجرلو وادين مقدمه في دي غاندي دو تاتي نحو الصرف اي بلاغه باذن الله تعالى اي تتون دنو دي يارته لون اي مودو هاري كو ادي كونتا مصيبه الدروس اللغه العربيه لغير ناطقين بها كو دفتر في واو قول يوتر قول عربو هاري كو بولي لبيده دفتر دين كو اندي وادي كلاس هارا مناقشه واديتي مساله جدي كلوم بول لبيده مير لي تاودي وونو سي ايمي جانغني ركو جانغا فيرا تيو تيو نافور دي هبوتاكو جونو هاري كو هونو ورنتي كار وندي فياكي دو درسوجي بوس باذن الله تعالى ان فيريدي هاري نون منهجو كو هونو kala kalima firado labidi labi tati hande kadi ufiretake karabia shitai ufirama kapular lawol mathalan zaini joni hadha kitabun odoko deftere in woli wala bidi hande kadi kala ka kitabu alika deftere bi idhni la kitabu firetake zaini hadha ko jopagol ko dun do ismu ishara lil qarib sapagol hunde battine si hadha ufirama seda hande kadi hadha e deftere de fu firetake kolon kadi kalimaji heddidi jumla kadi si jumla yewta mafimu ndawote labdidi hande kadi ofiretake qaidaji din kadi aruye ono mathalan an'at mathalan al-idafa e konandi mun inshallah ino kadi si di firtama hatawi andama hi bi hebi kese daga hakille hande kadi haray aslo wala ifirte bi idhnillahi ta'ala fi hundum yowai wadede faamu hal ko yowndirdu e arab wonna e pulargal e tawde on no buy ko firrita defteden hara faamu ko yowndirdu e hala pulargal dum don futinta otigi henda gol dengal arab gal gollitira hare non ba ko hakkunde shabaka wonde hare goto kala goto dabbo deftere ne jogitonde dabba kay takka moggo mudun den wada muraja'a ka innete don iqra waktub winda ka tamarin di nokkeligo aroye ton taw ko alanda do ya windu goddum ka kay ma ka deftere hebbina insha Allah ta'ala kala darsu mota wata gollal lo landa ton e jonne golle neddo fo neddo gollitira so hebi iskal hare on tuma o wawa wadde ittisal ka shabaka ka radio onodda owawa landari iskal makko on bi idhnillah sitewni hawriden andi hal iskal on jabole si wona du fejinane karamo kobe wor be ndo mele bi idhnillah ta'ala bahare en wasa kabe hare ko wakila gol defter den hinde wadire tadrib ka jami'a islamiyya e ka jami'at ummul qura wala de tullabe heybe are ben ton tawabe waawari kambe jangude arabon ka mabbe be jenne le hitare duube didi tabe bi batte mola nalo fi wana atirde de ka kulliya non ko hono holli hare ko deftere de tawata hinde marqi mo modja non ka eltugol dengal neddo faalado eltade fi otugol arabo kono hare non oti ko ma o jaba tamarinji din di boro yor darsu fu darsu hare ko yo uru yor yor no nokkeli wono wodi hare ko hunjetedi insha Allah jopete e majji kadi di hunje oti hunjo ndartadi hunjo o windadi kadi ka kadefte ka kay makko hare no widen non ka arwande siake do e firay bus hare ma e firay di fu seda seda seda seda ha insha Allah ndeno aroyen e darsuji sakkitoroji din hare fireta ke hande kadi ka pular accita ma hande ko bil arabiyya bi idhnillah ta'ala hare no yidugol dun don eno nodda en hare yi yewtu woto fu woto yo yewtu darso on kay wata iskale makko ara waway andere mustawaji den konno ni yarude ha borten hebude softende fi e nawru gol darso on yeso yeso insha Allah ta'ala hare ko dum do mi no hari ardi gol do ka muqaddima dimmo bawnde addude e muqaddima arono nale fi al-lugha al-arabiyya ahammiyatuha li talib al-ilm wa nandafiyake hal arabu kan ka hittugol jangolka rande neddo fala do gandangal. Nabda bi idhnillahi ta'ala silsilata durusin min alkitab دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها للدكتور فعبد الرحيم. الدرس الأول في اسم الإشارة أو في أسماء الإشارة. درس أرانو أنكو في جوبا غونغول. هذا أندو إن مثلا هذا بيت أندوك سود. هذا مسجد أندوك جولرد. هذا باب أندوك بافل. هذا كتاب أندوك دفتر. هذا قلم أندوك كرم. هذا مفتاح أندوك تشترغل ما سابوا. هذا مكتب أندوك تابل. هذا سرير أندوك دنكي. هذا كرسي أندوك جلر. يفهم هذا بأنه اسم إشارة للقريب كإن جوبر دي في هون أتين دمه بيتهم إن مشار إليه كهون جوبان دين أمورف. سيكولان دون ديرغول إن ما هذا كهون دوني يا بابيون هذا بيتون دون دوك سودو. أهذا بيتون إدون دوك سودو؟ نعم هذا بيتون. ما هذا كهون دوني هذا قميص دون دوك دولوك. أهذا سرير إدون دو كدنكي إن لا تودون دو ونادنكي ديسيني لو. هذا كرسي دون دو كو جولر. أهذا مفتاح إدون دو كشابي وال إن لا هذا دون دو قلم كو كرم. ما هذا دون دو غيكوهن دوني إن هذا نجم أندوك هودر. تو في بورينغول تمرين في بورينغول درسو لندولا إن ما هذا جاب قنغول إن هذا مفتاح أندوك شابيول. ما هذا أندوك هندن إن هذا كتاب إن جابو تددو هنده kono hari no dars o yarata non insha Allah en duitire arabu on e jaba gol lande den seeda seeda fi yo musibe be waaw golitirde arabu on hari hadafu on ko yewtirde golde arabu. Ma hadha ko hondu woni dun do inna hadha qalamun. Ma hadha ko hondu won dun do inna hadha babun dun do ko bafal. ما هذا كهندني إن هذا بيت دندو كسود. ما هذا كهندو دندو إن هذا كرسي. تمرين إمو أمبورينا دي إمرنة سيوي آما أهذا بيت جابونا لا هذا مسجد دندو كجولد. أهذا مفتاح إدندو كشابي والإن لا هذا قلم. أهذا قميص إدندو كدولك إن نعم هذا قميص. أهذا نجم إدندو كهودر بأ نعم هذا نجم إدندو كهودر. تمرين قولنا لتمرين جنغا هاغسا ويندا كدي واكتب ويندا كدفتر مالا كاي مالا. هذا مكتب ويندا دوندوكو تابل. هذا مسجد دوندوكو جولرد. هذا قلم دوندوكو كرم. هذا سرير دوندوكو دانكي. ما هذا كهندني هذا كرسي دوندوكو جولرد. ahadha baytun edundo kusudu la hadha masjidun dundo kujulirde ma hadha kuhonduni hadha miftahun dundo kuchabiwal man hadha kuhumbuni man unsi golli tirama kalanda gol hare ko fi goddo man hadha kuhumbuni hadha tabibun o do ko nyawndo man hadha kuhumbuni hadha waladun o do ko payko man hadha kuhumbuni hadha talibun o do ko jango ahadha waladun o do ko paykum la hadha rajulun o do ko gorko ma hadha kuhunduni hadha masjidun ulul kujulirde man hadha kuhumbuni hadha tajirun odo kunjulajo hadha kalbun ulul kubariru hadha kalbun ulul kadiko baliru la hadha qibtun ulul kunyahiru hadha himarun ulul kumbabba hadha himarun ulul kadiko mbabba la hadha hisanun undo ko puccu wama hadha ko hundun kadi woni dundo hadha jamalun undo ko ngeloba ma hadha ko hundu woni dundo hadha undo diku ko ndontori man hadha ko hombo woni odo hadha mudarrisun odo ko janno hadha qamisun edundo ko dolokke la hadha undo mindilun ko miswaru tamrin urinande kade iqra waqtu jangi ko kon yeso do winda kade ka kayma ma hadha hadha qalamu hadha kalbun undo ko bariru من هذا هذا طبيب نو نو هذا جمل نجلوبا هذا كلب لا هذا قط ناري هذا ديك دونتو نعم هذا حصان كوتش لا هذا حمار هذا منديل أهذا ولد؟ نعم من هذا؟ هذا رجل أري درس أرنون قدوني كوهاتي هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أري دون جنتي أو راديو من منتدى السلفي mono fala hendagol mojobere dido hitoji yo hotu ka chen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.